يا أهل المدينة يا أهل المدينة يا أهل المدينة يا أهل المدينة فين نروح بحالنا بالجوار تنعموا منه علينا ومن عطاكم أنعموا يا أهل طيبة بالجوار تنعموا منه علينا ومن عطاكم أنعموا زوار طه عالدلال تعلموا زوار طه عالدلال تعودوا وإحنا إله الكون يعلم حالنا وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام راحوا المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام يا مسعد الزوار قد نالوا المرام يا مسعد الزوار قد نالوا المرام واحنا بظلام الليل نسكب دمعنا احمد يا طه الزين حبك بالحشا اوجد لهيب الشوق والدمع انتشى احمد يا طه الزين حبك بالحشا اوجد لهيب الشوق والدمع انتشى امري ما بين ايدك فاحكم ما تشاء وانت يا نور العين ارحم مننا في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي هيم على الأبواب هيم على الأبواب هيم على الأبواب هيم على الأبواب وبيدي قلم أكتب على الجدران محبوبي علم هيم على الأبواب وبيدي قلم أكتب على الجدران محبوبي علم حبك يا طه الزين من قبل العدم حبك يا نور العين من قبل العدم وبحب طه الزين نقضي عمرنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى إرسال من عاشق لكم سيل على الخدين طالب قربكم هذا الدمع مرسال من عاشق لكم سيل على الخدين طالب قربكم والله القلب ما عاد يهوى غيركم والله القلب ما عاد يهوى غيركم وانت يا روح الروح جوا عيوني نظرة ذوب فيها مهجتي نظرة ترد الروح وانسى لوعتي اشتاق نظرة ذوب فيها مهجتي نظرة ترد الروح وانسى لوعتي والله لو المختار يقبل دعوتي والله لو المختار يقبل دعوتي لنده بأعلى الصوت يا محبوبنا.